السؤال الخامس يتعلق بإنشاء مجموعة في الواتساب تنشر أخبار الجنائز. أقول هذه المجموعة لا بأس من إنشائها من باب التعاون على البر والتقوى، لكن على أن يكون الإعلان عن حضور جنازة وحضور الدفن يكون في الميت الذي يمكن أن يكون الذين يقرؤون هذا الكلام في المجموعة يستطيعون الوصول إلى الصلاة عليه واتباع جنازته، هذا لا بأس به وليس من النعي. أما أن تعلن على جماعة يعيشون في بلاد بعيدة وتعلن لهم هذا الإعلان فهذا من النعي الذي لا يجوز. بارك الله.